هل يا شيخ نأخذ من الحديث مثلا الرجل من دوس الذي أسلم، هل يؤمر أول ما يسلم مثلا سمي مثال في الختام فيخاف؟ لا أرى أنه لا يبغض في هذا، لا يبغض في الختام، وإنما بعد أن يستقر الإنسان في قلبه ويطمئن يبين له هذا.